فبعد ذلك يعدل. انما الحق من الله ما فيش حاجه بتدل عليه. ولذلك ايه؟ لا استدراك على حكم من احكام الله لاحد من خلق الله. وقول الحق من ربكم. وبعد ذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ادخلوا على هذا الاساس ان كل حق ينزل منين؟ من الله. مش انا اخذ منكم الحق وبعد ذلك ارد اليكم، لا ما ينفعش. الحق من الذي ارسلني اليكم. وعلى هذا الاساس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى اذا احنا اذا وجدنا امرا بغير مطلوب فلنفهم ان الامر استعمل في غير موضعه. كما ضربنا مثلا وقلنا الاب اللي بيشوف ابنه كده مش عارف يقول له العب يا واد العب العب، هل يريد منه ان يلعب ولا ده تهديد؟ ده تهديد. كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء. والا لو اخذت الايه على اطلاقها لكان من امن مطيع لمن شاء فليؤمن، والعاصي مطيع لمن شاء فليكفر. وما دام الاثنين مطيعين يبقى هتعذب داود ليه؟ والاثنين مطيعين. نقول له لا، النهي هنا والامر ليس على حقيقته، وانما هو تسويه وتهديد، سواء عليكم ان امنتم او لا فانتم حرين. ليه؟ لان الايمان حصيلته عائده اليكم، فالله غني عنكم. ومش الله وخلق الله التابعون له بالايمان بمحمد اغنياء عنكم ايضا. يبقى الاستغناء، استغناء الله عنكم مشحوب على استغناء الرسول عنكم، هينتصر دونكم وما تبقوش وياه. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يصيح بالدعوه في مكه، يجهر بها في مكه، في اذن الصناديد، في اذن العتاة اللي ما فيش واحد في الجزيره بيخرج عن رايهم ولا عن امرهم، وقوافلهم مؤمنه ولهم السياده، صرخ بالدعوه الى الله في وسطهم. لكن النصر لم يجئ منهم، لأن النصر لو جاء منهم لقالوا ألف النصر وألف السيادة على العرب كلهم، فيبقوا تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا. فقلنا إن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا، اللي هيختار إيه؟ ما هو بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء، يبقى الكلام ده لمين؟ لمن شاء أن يكفر. طب وبيعظم في العذاب، يفقم فيه ويهول فيه إليه. قال لك تهويل العقاب وتفظيع العقاب والإعلام بالعقاب والإنذار بالعقاب مش علشان الناس يعمل الجريمة، ده كل ده علشان الناس من ايه؟ ما تعملش الجريمة. يبقى تفظيع العقاب ليه؟ علشان الناس لما تبقى عرف يعرف انه عقاب فظيع تقوم تخاف. يبقى الله حين فظع العقاب رحم مين؟ رحم المنذرين، علشان ما ايه؟ ما يطبوش فيها. إنا أعتدنا أعتدنا يعني أعددنا المسألة منتهية منتهية، ومخلوق الجنة ومخلوق النار مش لسه هيعمل ايه؟ لا، وعدت وانتهت. وليه؟ وأعدت إعداد قادر وإعداد حكيم، يعني أعد الله الجنة لتتسع لكل خلق الله إن آمنوا، وأعد النار لتتسع النار لكل خلق الله إن كفروا. تبقى حاجة مزبوط. يبقى إذا لما الناس يؤمنوا وناس يكفروا، يبقى اللي يكفروا وفروا أماكنهم في مين؟ في الجنة. واللي أمنوا وفروا أماكنهم في مين؟ في النار. يفرقوا بقى ده على ده وعلى ده. الجنة يأخذ المؤمنين نصيب منه. ولذلك أورستموها، تلك الجنة التي أورستموها، يعني خدتوا نصيبه. يبقى الله أعد الجنة لأن تتسع لكل خلق الله من لدن آدم، مش هتبقى حشرة ولا إذن ولا أزمة مساكن أبدا. وأعد برضه في النار على الناس لكل على فرض أنهم كلهم إيه؟ أنهم كلهم عصيين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين. الظالمين إحنا قلنا الظلم ده أنواعه كثيرة. قمة الظلم إيه؟ الإشراك بالله، لأن الظلم تاخد حق الغير وتديه للغير، فالإشراك بالله ده إيه؟ قمة الإيه؟ الظلم. وبعد ذلك يأتي الظلم في الأشياء اللي دون ذلك. كل واحد هياخد على قد إيه؟ على قد ظلمه، إلا أن يكون إيه؟ مشركا. مشركا ده يغفر عذابه طوالي، والباقي اللي ظلم ظلم كده ياخد شوية عذاب إن لم يغفر الله أو إن لم يتب، وبعد ذلك يدخل الايه؟ يدخل الجنة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق زي احنا ما بنفهم كده فاقاموا سرادق ومش عارف ايه يعني زي الخيمه كده زي الصوان احاط بهم سرادقها. السرادق محيط زي ما نيجي على حاجه كده ونحجز مكان عن امكنه الباقيه. يعني عملنا ايه السرادق على النار كده؟ طب وعملنا السرادق على النار ايه؟ عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد اعينهم الى مكان خال من النار فيؤنسهم. لانه برضه لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف شارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف ايه برضه يرتبط في ان ده يمكن يخرج يقول لا احنا عملنا سرادق كده علشان ايه اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خال من النار. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا. ما معنى الاستغاثه؟ الاستغاثه صرخه الم من متالم خلاص لمن يدفع عنه ذلك الالم. ولذلك قلنا هناك ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم يعني ايه؟ يعني مزيل صراخكم. لما تصرخوا كده ومن العذاب مش عارف ايه انا مش حاجه ازيل الايه لان اصرخ ازال الصراخ. ما انا بمصرخكم اي بمزيل صراخكم ولا انتم بمصرخ لا انا هنفعكم ولا انتم ايه تنفعون. فهم لما في النار يستغيثوا يستغيثوا ايه الاغاثه قلنا صوت متالم ايه لمين؟ لمن يدفع عنه الالم. فاذا سمعت كلمه وان يستغيثوا يغاثوا يقوم تفهم ان هتجيلهم هبه رحمه. هبه ايه؟ هبه رحمه. تقوم تلتفت ان يغاثوا بايه؟ بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار ده يغاثوا بايه؟ بماء كالمهل. الله بان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. طب ما اي واحد يقول له انا مثلا معتقد وانا عطشان ايه رايك؟ يقوم يقول له نبت من كوبايه ماء يجيب له كوبايه كده في ظاهرها انها ايه؟ ميه. وبعدين ايه؟ يلتفت يلاقيها ايه؟ زي الحميم. يجي يشربها هو يشرب الماء لايه؟ ليبرد ما في جوفه من حراره فاذا بها تزيد الايه؟ تزيد الحراره. وان يستغيثوا ايه؟ يغاث. هذا اسلوب تهكمي. اسلوب تهكمي يعني ايه؟ قال لك لان الاساليب اللغويه القاعده فيها ان المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله. يبقى حاله ايه؟ مثلا عنده فرح مقتضى هذا الحال نقول له مبروك ربنا يتم بالخير مش عارف ايه يبقى الكلام موافق ايه لمقتضى الحال. مقتضى اي مطلوب الحال. حاله ايه؟ انه فرحان. نقوم نجيب له كلام كلام ولا واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي بقية في حياته. الله. يبقى إذن المقتضى الحال الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى له مقتضى. فإن أخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه نقوم نقول يا أنت غبي مش عارف تتكلم يا ما عندكش بلاغة علشان تحطها في المكان المناسب. إزاي بقى؟ قال لك افرض مثلا لا مؤاخذة إن الولد قاعد يلعب طول السنة فسقط وربوه دخل بالنتيجة والواد جه بقى دخل كده قال له ياسين مبروك السقوط مبروك ايه السقوط عقبال السنة الجاية. الكلام ده يقتضيه موقف انه سقط؟ ما يقتضيش. يبقى بيتهكم به. يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب وسقط يبقى كويس مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي في بالك. الله مبروك عليك. مش كلام في المقام ده. إذن المقام تهكمش. المقام تهكمش. الرجل اللي كان بين مراته وبين أمه عداوة شديدة وكل ما يدخل قضية كل ما يدخل قضية وبعدين أمه ماتت فدخل كده قالت له الباقي في حياتك فمك. قال لها الله ما استغرقتي بقى وتدقي شربات. الكلام ما يقتضيش الحال إنما بيتهكم ولا ما بيتهكمش. أهي وإن يستغيثوا هيك يغاثوا يغاثوا. هم بدأوا يغاثوا ده يزداد عذابهم ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الألم. فأنت تجيلهم بالإغاثة بشيء يضاعفوا إيه؟ يضاعفوا الألم يبقى ما تنفعش. ولذلك هتيجي برضو لها مناسبة تانية. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. ولذلك الشاعر هناك يقول لك إيه؟ يقول لك أنت رحت البني فلان ده بيعملوا وياك إيه؟ التحية بينهم ضرب وجيع. والله حيوني بأنهم إدانوا علقة إيه على على وإن يستغيثوا يغاثوا بس بماء كالمهل. ما هو المهل؟ إحنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعمية